المرأة التي طلبت النصيحة في مسألة العوازل التي تستخدم لمنع الحمل، وجزاكم الله خيرا. أقول يا بنتي، أولا لا يحل لمسلم ومسلمة قطع النسب بالكلية، فهذا أخشى أن يوقع صاحبه في الكفر إذا كره شعيرة طلب النسب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالودود الولود، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، وقال مكاثر بكم الأمم. ثانيا، أنا لا أدري عن حالك حتى أفتيك بالرخصة أو عدم ذلك، لكن أحيلك على نفسك لما أوجب الله عليك من خالص التدين له، وقد شرع لك ولزوجك كثرة النسب، وهذا من التدين لله عز وجل، لأنه طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، إذا أفتاك طبيب مسلم استشاري فما فوق أن الحمل أو أنك لا تصلحين للحمل، كأن يكون بك مرض القلب أو غيره من الأمراض التي يقويها الحمل ويعرضك لخطر هلاك أو تعطل بعض أعضائك، فلا مانع من منع الحمل بأي طريقة، لولب أو حبوب أو غير ذلك. أمر رابع، يجب التفريق بين تنظيم النسل وقطع النسل، فقطع النسل أو حجب النسل هذا تقدم الكلام فيه، أما تنظيم النسل فهذا في حق شريعة الولادة، فكثير من النساء يكون بين المولود والمولود سنة تزيد قليلا أو تنقص قليلا، لكن هذا متى تعرفه؟ بالمولود الثاني فما بعده، لأن المولود الأول ليس به عبرة، فبعض النساء تحمل من أول ليلة وتلد بعد أشهر، بعد 9 أشهر أو 10، فلا يقال هذه شريعة الولادة لأن التجربة لم تكن. فإذا كانت شريعة الولادة بالتجربة فلها أن تنظم حملها بحيث يكون بين المولودين 3 سنوات أو 4 سنوات حتى يرتفع المولود الأول عن الثاني، ولن يستغني عنها أولادها، حتى الذي عمره 10 سنوات أو أكثر هو محتاج إلى أمه، لكن حاجة دون حاجة أكثر من حاجة، فالذي عمره 2 أو 3 أحوج، والذي عمره 4 أقل حاجة، وهكذا. نعم.